فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها، لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد التام، سواء أقر المقر بذلك أو أنكره، وهم مدينون له مدبرون، فهم مسلمون له طوعا وكرها. ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو رب العالمين ومليكهم، يصرفهم كيف يشاء، وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم، وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور، فقير محتاج معبد مقهور، وهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصور. تناول رحمه الله في هذا الفصل قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، وأن المحبة لا تتحقق للعبد إلا بهذين الأمرين: بعبادته لله وحده لا شريك له، وباستعانته بالله جل وعلا في حصوله على تلك المحبة وعلى تلك العبادة. فلا يستطيع أن يعبد الله جل وعلا إلا بالاستعانة بالله جل وعلا. فمن عبد الله جل وعلا واستعان به فقد تم له المقصود وتمت له المحبة العظيمة. وإياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، فهي تنفي ماذا؟ تنفي الشرك والرياء. وإياك نستعين تنفي الحول والقوة والاستكبار. فمن حقق إياك نعبد فقد نفى الرياء، ومن حقق إياك نستعين فقد نفى الكبرياء. فإياك نعبد تنفي الرياء، وإياك نستعين تنفي الكبرياء. لذا كان أهل الشرك أعظم الناس كبرا وأعظم الناس استكبارا على أمر الله تبارك وتعالى. فمن لم يستعين بالله ويتذلل إلى الله ويسأل من الله جل وعلا أن يعينه على الطاعة وعلى العبادة، ومن أعظمها المحبة لله عز وجل، دخله الاستكبار. وإذا دخله الاستكبار قاده عياذا بالله جل وعلا إلى التولي، تولي عن طاعة الله جل وعلا، أي ترك الطاعة، ترك إياك نعبد، فوقع في الشرك. لأن القلب لا بد له أن يعبد، كما ذكرنا في المجلس السابق، لا بد له أن يعبد، إما أن يعبد حقا وهو الحق وحده تبارك وتعالى، وإما أن يعبد الباطل. هكذا خلقه الله جل وعلا، فإن لم يعبد الحق عبد الباطل ولا بد. والنفس تتحرك لا سكون لها: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فهي تسير إلى الله عز وجل، إما في طريق الهداية وإما في طريق الغواية، لا بد لها من حركة لا سكون لها. فمن لم يشغل نفسه بالطاعة شغلته بالمعصية، ومن لم يشغل نفسه بالتوحيد شغلته بالشرك، ومن لم يشغل نفسه بالإخلاص شغلته بالرياء، ومن لم يشغل نفسه بالاستعانة بالله جل وعلا شغلته بالكبر والاستكبار والنظر إلى حوله وطوله وقوته. فلا بد أن يتبرأ العبد من حوله وقوته. وإن كانت الاستعانة من أفراد العبادة فهي من عطف الخاص على العام: إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، منها أن لا نستعين إلا بك. لكن أفرادها جل وعلا بالذكر في سورة الفاتحة وفي غيرها من المواضع، لأنها من أعظم ما يحصل مقصود العبد، ولا يحصل مقصوده إلا بإعانة ربه له. فمن تركه الله جل وعلا بينه وبين نفسه هلك وزاغ عياذا بالله. فلا بد دائما من سؤال الله العون على طاعته تبارك وتقدس: إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد هي الحقيقة والغاية، وإياك نستعين هي الوسيلة الموصلة إلى تلك الغاية. فنستعين بالله جل وعلا على طاعته تبارك وتعالى. الله. قال رحمه الله:

كان بلاء عظيما، فلما استجاب لأمر الله جل وعلا كافأه الله جل وعلا فجعل هذا الفداء، فدينه بذبح عظيم، جعل هذا الفداء سنة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه هي الخلة، وهي من الله لعبدين لا غير، لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولمحمد عليه الصلاة والسلام. باقي الأنبياء يحبهم الله جل وعلا، ولكن الخلة كانت لهذين الرجلين العظيمين الجليلين الرسولين النبيين عليهما الصلاة والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم وأبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو أشبه الناس به، أشبه ذريته به صلوات الله وسلامه عليه، أشبههم به صورة وأشبههم به دعوة وأخلاقا وتوحيدا صلوات الله وسلامه عليهم. فلا ينبغي للخليل الذي تخللت محبة الله جل وعلا في قلبه أن يتخذ غير الله جل وعلا خليلا مهما بلغ من محبته له، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أحدا أعظم من عائشة رضي الله عنها وأرضاه من النساء، ولم يكن يحب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أحب من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه من الرجال. لما سئل عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك، قال عائشة. وهذه المحبة ليست محبة فطرية في محبة الزوج لزوجته فقط، بل هي محبة ربانية لله عز وجل لمقامها عند الله تبارك وتعالى، قاله الإمام الذهبي رحمه الله وغيره. ليست محبة طبيعية كمحبة الزوج لزوجته فقط، وإنما محبة ربانية لعظيم مكانتها وقربها من ربها تبارك وتعالى. فسأله السائل قال: ومن الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها. فأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصديقة من النساء، وأحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال هو الصديق رضي الله عنه وعن ابنته. ولنا أن نتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا نحن، لكن ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أحدا منا خليلا. يجوز لك أن تقول خليل يا رسول الله، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، الحديث. كذلك قال أبو الدرداء وغيره. وأما من النبي عليه الصلاة والسلام للناس فلا، فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فلم تبقي هذه الخلة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم. قال رحمه الله: وفي ذلك تحقيق توحيد الله ولا يعبدوا إلا إياه، ردا على أشباه المشركين. فيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق رضي الله عنه حقه، وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بعبادة علي وغيره من البشر. والخلة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب، فإنهم يقولون: قلب متيم إذا كان متعبدا للمحبوب، والمتيم المتعبد، وتيم الله عبد الله. وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشركة، فإنه كما قيل في المعنى: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. بخلاف أصل الحب، فإنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح في الحسن وأسامة رضي الله عنهما: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وسأله عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال أبوها. قال: يا علي رضي الله عنه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأمثال ذلك كثير. قد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.